عفوا من الإنفاقات في الأسرة ومع الخادم، البعض ينظر لها للأسف بمنظار أن ربما إذا أتحت للخيط شوية ربما لا يؤدي عمله بالجهد المطلوب منه، وبالتالي تجد انعكاسات سلبية. وبالتالي نعاني الآن نحن في مجتمعنا الكويتي الكثير من هذه السلبيات في الخدم. الإدارة والدقة والمراقبة لا يعني أن الإنسان ما يرحم، يعني السيد في البيت أو السيدة في البيت تضع قوانين معينة في المنزل وتطلب من الخادم أن يلتزم بها، وهذا لا يعني أنها لا ترحم. فالإدارة الجيدة للمنزل لا يعني أنها تكون تلك السيدة أنها بعيدة عن الرحمة أو السيد. فبالتالي الإدارة شيء والحزم بتطبيق القوانين في المنزل هذا لا يبعدنا عن الإنفاق في الأفقي الرحمة. كون الإنسان رحيم مع أخيه الإنسان لا يعني أن لا يكون هناك نوع من الرقابة والعقاب بين الإنسان وأخي الإنسان. يعني أفضل رحمة ممكن الإنسان ينفقها على ابنه، ولكن هذا لا يعني أن لا أعاقب ابني وقت الخطأ. فالرحمة لا تنافي العقاب ولا تنافي الحزم ولا تنافي الإدارة الجيدة في المنزل. فمطلوب من السيد أو السيدة في المنزل أن يديروا هذا البيت إدارة جيدة، ومن بين الإدارة الجيدة أن تكون علاقتهم مع المخدومين علاقة رحمة، ولكن التزام بالقوانين هذا موضوع آخر. لا ينفي وجود الرحمة. والدائرة السابعة للرحمة هي الرحمة بالفقراء والمحتاجين. يقول عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ويقول رب جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن عدم الإنفاق يؤدي إلى هلاك الفقراء وإلى التفريط في حق وطن الإنسان والمجتمع الإسلامي، وفي هلاك المجتمع هلاك الفرد. إذن كون الإنسان الغني ما ينفق على الفقير هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى هلاك الفقراء. وإذا هلكوا الفقراء كجماعة هلك المجتمع. إذن لاحظوا أن الإسلام يحث على الإنفاق في كل جزئية من جزئياته، سواء الإنفاق النفسي أو الإنفاق المادي. بالنسبة للإنفاق المادي لاحظ أن منحنى الطلب هو الذي يخلق منحنى العرض، هذا كلام الاقتصاديين، وهذا يعني أن الإنفاق في الطبقات الفقيرة يحرك منحنى الطلب الذي يحرك بدوره منحنى العرض. فزيارة الطلب بزيارة الاستهلاك الفقراء يسرع من عجلة الإنتاج ويزيد من العرض، وهكذا. فالإنفاق على الفقراء يزيد من رفاهية المجتمع ويعود على الغني والفقير في آخر الأمر. الدائرة اللي بعدها في الإنفاقات رحمة الولاة والحكام بالمحكومين. هذا طبعا مطلوب في الإسلام أن يكون الوالي رحيما برعيته متسامحا معهم، وهذا ديدن الإسلام والمسلمين. إذن هي ثمان مجالات للرحمة: الرحمة بالوالدين، الرأفة بأفراد الأسرة، الرفق بالأرحام، الرحمة بالأيتام والأرامل والعجائز والفقراء، الرحمة بالخدم والمرؤوسين، الرحمة بالفقراء والمحتاجين، رحمة بالولاة والحكام. إذن الإنسان عندما يتبع هذا الدين يحصل على ربحيتين في الدنيا وفي الآخرة، ولكن هذا عندما يكون إداري فذ يعمل لصالح مصلحته الذاتية شركته النفسية. لكن إذا كان إداري فاشل فهو يعمل ضد مصلحته وضد مصلحة شركته النفسية، فيخسر الدنيا ويخسر الآخرة. إذن المسلم قائد إداري فذ في شركته النفسية يحاول أن يضمن لها أقصى الربحية بأقل الجهود وأقصر الطرق في العاجلة والآجلة. سيد الرحماء هو من؟ هو عليه الصلاة والسلام. يقول رب جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم. ويقول تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. ويعن أنس رضي الله عنه قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. العرب تقول: لا سؤدد مع الانتقام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيد الرحماء وكان أقوى إنسان في العالم، وبالتالي لا ينتقم لنفسه. لماذا؟ لأنه قوي. فالإنسان الذي ينتقم لذاته هو إنسان ضعيف. إنما من انتقم لمحارم الله عز وجل ما في شك هذا إنسان ينتقم لسبب، لأن يحفظ دين الرب جل وعلا. حتى الانتقام لدين الله عز وجل يكون دائما بأصول، عن طريق الوسائل الشرعية وعن طريق الوسيلة والأسلوب المناسبتين لغزو العقل الإنسان الآخر وإقناعه بأنك أنت على خطأ. عن أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيقرأ بالسور القصيرة والسور الخفيفة. عن مالك بن الحويرث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيماً رفيقاً، أقمنا عنده 20 ليلة فظن أن قد اشتقنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم. سيد الرحماء في العالم. وأيضا عن أنس رضي الله عنه قال كان عليه الصلاة والسلام إذا فقد الرجل من إخوانه 3 أيام سأل عنه، فإن كان غائبا دعا له، وإن كان شاهدا زاره، وإن كان مريضا عاده. إذن العلاقة علاقة حب زائد مسؤولية. علاقة الإنسان بأخيه الإنسان في إطار هذا الدين هي علاقة حب زائد مسؤولية، ينتج عنها انفاقات أفقية من بينها الرحمة. وعن أنس رضي الله عنه قال إن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عليه برد فجذبه، فشق البرد حتى بقيت الحاشية في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. قوة نفسية عند سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لم يغضب، لم ينفعل أبدا. لذاته لا يغضب عليه الصلاة والسلام أبدا، لا يغضب إلا لله جل وعلا. وهذا إن دل على شيء دل على أنه أقوى إنسان في العالم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال يا معاذ إذا كان في الشتاء فغلس بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم، فإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس ينامون فأمهلهم حتى يتداركوا. إذا شوفوا كيف يوصي بالإنفاقات لذلك القائد معاذ عندما بعثه إلى اليمن. وأيضا في قصة لطيفة جدا رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا إله إلا هو، إن كل أشد الحجر على بطني من الجوع، وإن كنت لأعتمد بيدي على الأرض من الجوع، وقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي وما في وجهي فتبسم وقال أبا هر الحق، فاتبعته فدخل فاستأذنت فأذن لي، فوجد لبنا في قدح فقال لأهله أنى لكم هذا اللبن، فقالوا أهداه لك فلان، فقال يا أبا هر انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي، قال فأحزنني ذلك وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، إذا جاءته صدقة أرسل بها إليهم ولم يزرع منها شيئا، وإذا جاءته هدية أرسل إليهم فأشركهم فيها فأصاب منها، قال فأحزنني إرساله إياي وقلت أرجو أن أشرب من هذا اللبن شربة أتغذى بها، فما يغني عني هذا اللبن في أهل الصفة وأنا الرسول، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعاطيهم، ولم يكن من طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله بد، فانطلقت إليهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت، قال عليه الصلاة والسلام أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال قم فأعطهم، فأخذ القدح فأعطي الرجل حتى يروي ثم يرده إلي حتى روية، حتى روية من جميع القوم، فانتهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ القدح ووضعه على يديه ثم رفع رأسه فنظر إلي فتبسم وقال قعد، فقعد فشربت وقال اشرب، فما زال يقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلك، قال فأرني، فرددت إليه الإناء فحمد الله عز وجل وشرب منه. إذن لاحظ أن فيني نقطة مهمة جدا، أن الساقي القوم آخرهم شربا. هذا يعلمني أن كي يكون الإنسان قائدا وينصب من قبل الجماعة لا بد أن يكون إنسانا يملك من الإنفاقات الأفقية من الرحمة بحيث تنال الجميع، وإلا صعب جدا الإنسان أن ينصب إنسان أناني. ويقول الرب جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. إذن هم أشداء على من؟ على الكفار، رحماء بينهم. إذن متوازن الإنسان المسلم فهو شديد ورحيم في نفس الوقت، شديد في موقع ورحيم في موقع آخر. شوفوا الاتزان في هذا الدين عظيم. إذن لا تتعارض الرحمة في قلوب المؤمنين مع مظاهر الشدة على الكفار، لأن الغاية من الشدة تحقيق أهداف الرحمة الحقيقية. فالشدة على أهل الشر تمنع شرورهم، ومنع الشر هو من الأمور العظيمة التي تستدعيها الرحمة. قلنا إن علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان في إطار هذا الدين ما هو إلا عبارة عن مزجة أو خلطة من الحب والمسؤولية، وهذا يعبر عنه عمليا في إنفاقات أفقية من الأصل النفسي أو الرأسمال النفسي الثالث، الرحمة بين البشر. لماذا؟ ليكون هناك دائما ذلك فريق العمل اللائق لعملية الإنتاج وعمارة الأرض. هذه الإنفاقات الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان كانت متمثلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين الصحابة وبعضهم البعض، وعبر التاريخ بين الإنسان وأخيه الإنسان. من أحد هذه الأمثلة إن بينما عمر رضي الله تعالى عنه يعس ذات ليلة إذ مر برفقة قد نزلت فخشي عليها السرقة، فأتى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال: ما الذي جاء بك في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال: مررت برفقة قد نزلت فحدثتني نفسي أنهم إذا باتوا ناموا، فخشيت عليهم السرقة، فانطلق بنا نحرسهم. قال: فانطلقنا فقعد قريبا من الرفقة يحرسان، حتى إذا رأي الصبح نادى عمر رضي الله عنه: يا أهل الرفقة، الصلاة الصلاة، مرارا، حتى إذا رآهم تحركوا قام فرجع. مسؤولية هي حب ومسؤولية نتج عنهم انفاقات من الأصل النفسي الرحمة. وروي أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا رأى رجلا من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس وهو شيخ كبير، فقال له عمر رضي الله عنه: ما أنصفناك أخذنا منك الجزية ما دمت شابا ثم ضيعناك اليوم، وأمر أن يجري علي قوته من بيت مال المسلمين. وأيضا روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه على قطب وهو يعدو بالأبطح، فقلت له: يا أمير المؤمنين، أين تصير؟ فقال: بعير ند من الصدقة فأنا أطلبه. فقلت له: لقد أذللت الخلفاء من بعدك. فقال: لا تلومني يا أبا الحسن، فوالذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة لو أن عناقا ذهب بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة، لأنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين ولا لفاسق روع المؤمنين. قائد الفذ في شركته النفسية، وذلك الإنسان الذي يستطيع أن يعد علاقة سوية مع الإنسان الآخر. والعلاقة مع الإنسان الآخر عبارة عن حب زائد مسؤولية. ما دام هناك حب ممزوج بمسؤولية لا بد أن يصدر عنا إنفاقات الرحمة قطعا. فالإنفاق الرحمة هو عبارة عن نتيجة منطقية لتواجد الحب والمسؤولية بين الإنسان وأخيه الإنسان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يتتبع الصبيان فيشتري منهم العصافير فيرسلها ويقول: اذهبي فعيشي رحمة بالحيوان. وأيضا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد أيام عيد الفطر المبارك على أطفال يلعبون ويمرحون، ورأى طفلا منزويا باكيا، فذهب إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: ما يبكيك أيها الغلام؟ فقال الطفل: دعني يا رجل، فقد مات أبي في الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أجد أبا يدخل السرور على نفسي يوم العيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أترضى أن أكون لك أبا وفاطمة لك أختا وعائشة لك أما؟ فقال الطفل: عفوا يا رسول الله. ثم أخذه الرسول إلى منزله وأطعمه وكساه وأعطاه نقودا، ثم قال له الرسول الكريم: العب مع أخوانك. ولما رآه الأطفال فرحا قال له: ما لك أيها الطفل، كنت منذ لحظات باكيا والآن نراك فرحا مسرورا. فأجابهم الطفل: لقد رأيت أبا خيرا من أبي وأما أكرم من أمي. وأيضا يروي المؤرخون أن عمرو بن العاص في فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه، الفسطاط هي الخيمة، فاتخذت من أعلاه عشا، وحين أراد عمرو الرحيل رآها فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه الفسطاط، فتركه وتكاثر العمران من حوله، فكانت مدينة الفسطاط. إذا هي رحمة بالطيور والحيوانات، إحنا ما نحتاج إلى جمعيات الرأفة بالحيوانات بتاتا. وأيضا ودع أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش أسامة بن زيد وهو يوصيهم قائلا: لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا، ولا تعقروا نخلا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، وستجدون رجالا فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم له. لاحظ في هذه التوصية إن دل على شيء، دل أن هذا الدين دين العمران ودين الإنتاج، وجاء هذا الدين لينشر الخيرية في ذات الإنسان وفي الذوات الأخرى. إذن هذا قانون، قانون رباني. هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه تعلم هذه القوانين الربانية من الكتاب والسنة، وعرف رضي الله عنه أن الهدف من الحروب هي نشر الخير في العالم كله. والوقف الإسلامي في التاريخ لطيف جدا، ونعبر على شيء، عبر أن السلوك التنفيذي للرحمة متمثل في ذلك الوقف. في أمثلة لطيفة جدا للوقف، فيها ما يسمى بوقف الزبادي. الزبادي اللي هي نوع من الأواني العميقة، فكان كل خادم كسرت آنيته قد يتعرض لغضب مخدومة، عليه أن يذهب إلى إدارة الوقف فيترك الإناء المكسور ويأخذ إناء جديد بدلا منه، وبهذا ينجو من الغضب أو العقاب. وهناك أيضا وقف الكلاب الضالة ووقف المرضى والغرباء، كل ذلك يدل على مدى غرس أصل الرحمة كأحد الأصول النفسية والإسلامية في ذات المسلم. إذن الوقف الإسلامي يدل في كل سلوكياته التنفيذية على أنه إنفاق أفقي بين الإنسان وأخيه الإنسان. وأيضا يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الرب جل وعلا في إبراهيم: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى بن مريم عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يده فقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نشوفوا الحب والمسؤولية من سيد الخلق وسيد الرحماء عليه الصلاة والسلام بمن؟ بأمته. وأيضا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 من موت أبي. نعرف أبوهم جعفر الطيار، فكان عنده أيتام، فلما ذهب عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لا تبكون على أخي بعد اليوم، وادعوا لي بني أخي. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يداعبنا: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي فرفعها وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرات. قمة في الرحمة في الأيتام مع أولاد ابن عمه عليه الصلاة والسلام. وجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما بين أولاده يقبلهم ويداعبهم، وكان ذلك بحضرة أحد أولاده، فقال: من قال له ذلك؟ الوالي. يقول لعمر: نعم. قال: أو تقبل أولادك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: نعم أقبلهم. فقال الوالي: لي 10 أولاد ما قبلت واحدا منهم قط، وإذا دخلت بيتي فلا أسمع صوتا ولا أحس همسا. فقال عمر: أو أملك إن كان قد نزعت الرحمة من قلبك؟ وأمر عمر بعزله. لماذا؟ لأنه إذا كان لم تكن عنده رحمة بأولاده فلن تكن عنده رحمة برعيته. خلاصة أن الرحمة العامة للخلائق تدخل في اسم الله الأعظم الرحمن. إذن هناك رحمة عامة للخلائق، وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين. رب عز وجل رحيم، رحيم بالمؤمنين فقط. إذن هناك رحمة عامة ورحمة خاصة. والرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة، فالرحمن يرحم الخلائق جميعا، والرحيم يرحم المؤمنين خاصة. الرحمن اسم مختص لله تعالى، لا يجوز أن يسمى به غيره ولا يوصف. والرحيم اسم من أسماء الله تعالى ويوصف به غيره تعالى. هناك أيضا رحمة الصغار واجبة، ورحمة الحيوانات أيضا واجبة. أيضا هناك قابلية خلق الرحمة لأنواع التربية، لا بد من تهذيب الرحمة وتوجيهها للمواطن التي تستحق الرحمة وفق المفاهيم الإسلامية، وصرفها عن المواطن التي لا تستحق الرحمة. ومن هذا المنظور نستنتج أن الرحمة لا تتأثر بمشهد العقوبة حين تنفيذها بصاحب الجناية الكبيرة. وللرحمة جوانب خير وشر، ولكن الله عز وجل لا يرحم إلا في الخير. وتنمية الرحمة في النفس الإنسانية تكون عن طريق ممارسة الأعمال التي تدفعها إليها الرحمة عادة. إذن هنا تكون تنمية للرحمة، وضمور الرحمة في القلب يكون نتيجة قسوة واستغراق النفوس في الترف والملذات والمتع الجسدية أو تنافس المنحرفين في الدنيا. وتموت الرحمة أين؟ تكاد تموت الرحمة في القلب عند المستكبرين البطلين. سؤال: كيف لنا أن نصل إلى الرحمة؟ هناك 10 طرق أو 10 وسائل للوصول إلى الرحمة المكتسبة، لأن الرحمة منها الفطري ومنها المكتسب: 1 التقوى والإيمان، 2 الطاعة، 3 الإحسان، 4 الإصلاح، 5 الإيمان والاعتصام، 6 بر الوالدين، 7 اتباع القرآن، 8 الصلاة والزكاة، 9 الاستغفار، 10 الاستماع للقرآن. وتكلمنا عن مجالات الرحمة، قلنا أن هناك مجالات حسب الأولوية للرحمة الأفقية بين البشر: الرحمة بالوالدين، بأفراد الأسرة، بالأرحام، بالأيتام، بالمرضى، بالخدم والمرؤوسين، بالفقراء والمحتاجين، الرحمة بالولاة والحكام. والرسول عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأيضا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا رحماء بينهم. إذن وقلنا الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة أبلغ من الرحمة، والرحمة قد تقع في الكراهة، أما الرأفة فلا تقع بالكراهة. تكلمنا عن دوائر الرحمة تتسع وتضيق من دوائر الرحمة لصلة الأرحام إلى دائرة الرحمة بالعالم. إذن أضيق دائرة هي رحمة الأرحام، وأوسعها رحمة العالم، وبينهم دوائر مختلفة حسب الأولويات. قلنا إذا اجتمعت التقوى وحقوق الأخوة وبالإصلاح بينهما أدت إلى رجاء الله عز وجل بالرحمة، يقول جل وعلا: فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن تقوى الله زائد أخوة بالإصلاح يؤدي بذلك الإنسان إلى أن ينال الرحمة. وقد تجتمع الرحمة مع العلم، ومثال على ذلك الخضر عليه السلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال الله تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقد تجتمع الرحمة مع الهدى، يقول رب جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن على المربي أن يغرس هذا الأصل في نفسية الطفل قدوة بسيد الرحماء عليه الصلاة والسلام، ويعلمه أنه متى استيقن الإنسان أن الجزاء من جنس العمل تصبح الرحمة سلوكا منطقيا إيجابي النتائج. إذن الأصل النفسي الرحمة في الواقع ما هو إلا إنفاقات أفقية بين البشر. لماذا؟ ليحصل الإنسان على إنجاز دنيوي بعلاقة سوية بين البشر، ويشعر بالسعادة والاطمئنان كأحد المسببات للتهيئة النفسية للبيئة الإنتاجية للعامل. فيقوى ذلك الإنسان على الإنتاج والإنجاز من خلال فريق العمل المتجانس المنسجم أفقيا، فيقوى على مسؤولية التكليف بنشر الخير في كل زمان ومكان، والفوز بالعاجلة والآجلة بإذن الله تعالى بأقصر الطرق وأقل الجهود، والله المستعان. كنتم مع الرحمة، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة.